بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال من الأخ سراج يقول: إذا كان على الإنسان في الإنسان جرح في أحد أعضاء الوضوء لا يستطيع غسله، فهل ينتقل إلى التيمم أم ماذا يفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان على الإنسان جرح فإن كان يستطيع أن يغسله من غير أن يلحقه الضرر فالواجب الغسل، فإن كان يلحقه الضرر بغسله فينتقل إلى المسح ولا ينتقل للتيمم على القول الراجح، ينتقل للمسح ويمسح هذا الجرح ولا يلزم أن يغسله بالماء. فإن كان عليه لصقة أو جبيرة فيمسح هذه اللصقة أو الجبيرة من جميع جوانبها، لكن إن كان يلحقه ضرر بالمسح مثل مثلا بعض أنواع الحروق حتى المسح لا يتأتى، فهنا ينتقل التيمم فيكون بهذا التدرج. الواجب الغسل، فإن لم يمكن فالمسح، فإن لم يمكن فالتيمم. وهذا يعني بناء على القاعدة الشرعية: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمسح يقوم مقام الغسل عند تعذره، والتيمم يقوم مقام المسح عند تعذره. نعم. سأل أيضا عن ركعة الوضوء، ولو أضفنا لها ذوات الأسباب أيضا من الاستخارة وغيرها في أوقات النهي، هل تشرع أم لا؟ أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها هي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، وحين يقوم قائم ظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لكن يجوز أن تصلى فيها ذوات الأسباب على القول الراجح، كتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف ونحو ذلك. أما بالنسبة لصلاة الاستخارة فلا تصلى في أوقات النهي، لأن صلاة الاستخارة لها عدة صور، أكملها أن تكون بركعتين ويعقب الركعتين دعاء. الصورة الثانية أن تكون بدعاء من غير صلاة، وهذا كما لو كان الإنسان في وقت النهي يستخير الله تعالى من غير صلاة. وكما أيضا المرأة في حال الحيض والنفاس لو احتاجت الاستخارة تستخير من غير صلاة، وكما أيضا لو احتاج الإنسان لأمر طارئ ويريد أن يتخذ فيه قرارا وهو على غير وضوء فيأتي بالدعاء الاستخارة من غير الصلاة. فإذا صلاة الاستخارة لا تصلى في أوقات النهي. كذلك أيضا ركعة الوضوء ليست من ذوات الأسباب، لأنها مرتبطة بالوضوء، والوضوء باختيار الإنسان، متى ما شاء توضأ. فالقول الراجح أن ركعتي الوضوء لا تصلى أيضا في أوقات النهي، إنما ذوات الأسباب الأخرى كتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك. أستاذنكم بعض الاتصالات. مع عبدالله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، أنا أحيانا إذا سهيت في الصلاة وسجدت ركعة وسجدت للسهو، أحيانا لا رفعت أنسى وقرأت التشهد مرة ثانية، ماذا علي بعد؟ يعني أقرأ التشهد قريته أول قريته بعدين. طيب سؤال آخر. نعم. السؤال الثاني، بالنسبة لبعض الأقارب عندهم يربين كلب صغير يلعبون فيه عيالهم في المنزل وضمن. عفوا أعيد السؤال الثاني يا أم عبد الله، تقول بعض الأقارب يربون كلاب صغيرة يعني لعب أطفالهم. نعم. ضمن بإرشادهم، لكن وبينا لهم الاسم المترتب على، لكن يعني لا ما يجبي هذا. ما حدود زيارتنا لهم من حيث الجلوس على فرشهم والأكل بأوانيهم، وما حدود زيارتهم هم لنا حيث أنهم يعتبرون الكلب كالقطة، يعني يجفلونه ويلعبون فيه ويجلسونه على يعني كأنه قطة. بقي شيء يا عبد الله؟ خلاص شكرا. الله حييك. حمد فضل. يا حمد. نعم. سؤالك يا غالي. يا حمد اسمعنا من الهاتف الله يرضى عنك. اي معك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا استاذ عبد الله، حياك الله. الله يحييك، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، اذا نسي المصلي وقال اذكار الركوع والسجود او العكس، هل عليه السجود سهو؟ طيب سؤال اخر. ايوه التورك في صلاه الفجر هل هو سنة أم لا؟ وهل أنكر على من تورك في صلاة الفجر؟ طيب. صلى الله على النبي محمد. حياك الله يا مرحبا. عمر تفضلي، أو عفوا أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أبغى أسأل سؤال للشيخ. تفضلي يا أختي. أنا لقيت لقطة 150 ريال لقيتها في موقف السيارات. نعم. وأنا نازلة شفتها. ما بغيت أخذها، بس لما جت السيارة الثانية تبغى توقف في نفس المكان خذتها، قلت لعلي السيارة اللي قبلها ترجع ويعني وتبحث عنها، وأنا دخلت المحل انتظرت ما أحجى، بعدين جيت أبغى أرجعها في نفس المكان في السكة أرميها في الأرض نفس ما أخذتها، قاضي رفض قال لي لا خذيها وتصدقي عنه ولا ترميها. لما سألت عن الحكم يقول لي يعني احد المشايخ يقول لي القي على حق. طيب واضح الان السؤال اللي هو انك الان كيف تتصرفين بال150 ريال، هي عندك ما زالت الى الان؟ اي ما زالت. بس لحظه يا شيخ، الحين انا يعني علي شيء لو رجعتها مره ثانيه؟ ابشري اني اكتب رقمي. كم مضى على التقاطك لها؟ كم مضى من يوم؟ يومين هذا ثالث يوم. طيب ابشر يا ام عمر، بنعطيك تفاصيل ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟ الله يعافيك. لو قال لي اعرف فيها برجعها في الشارع. ابشري ولا يهمك ان شاء الله، تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عفى الله عنك، افضل ذكر يعني مطلق، تنصحني بافضل ذكر مطلق يعني بعد اذكار الصباح والمساء؟ طيب. اكون فاضي، ماذا تنصحني؟ هل عندك سؤال اخر؟ ابدا. يعطيكم العافيه. حياك الله. ابو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك بالخير يا شيخ، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. تفضل يا غالي. الله يحفظك، بس عندي استفسار. تفضل. بخصوص بعض البنوك، بخصوص التمويل الشخصي، بعض البنوك يتطلب تمويل السلع، فيجي طال عمرك يوكلني أنا مثلا أو أنا أوكل البنك إنه هو يشتري السلع يبيعها، فما أدري أنا عن يعني عن هل الحكم هذا. طيب عندك سؤال اخر؟ اي بنك؟ بنك الانماط. طيب عندك سؤال اخر يا ابو عبد الله؟ بس هذا حبيبي. حياك الله يا مرحبا. طيب نبدا على بركه الله. ام عبد الله تقول انها سجدت للسهو وبعد سجود السهو سهت وبدات في او شرعت في التشهد، فماذا عليها في هذه الحاله؟ بدات يعني بعدما انتهت من سجود السهو. نعم. بدأت تقرأ في التشهد، نسيت وبدأت تقرأ في التشهد، وهذا يحصل كثيرا. يعني سهت مرة أخرى. مرات أخرى بعد سجود السهو. أي نعم. نعم. هي لما سهت يعني وأتت بسجود السهو كان الواجب أن تسلم، لكن نعم رجعت مرة أخرى وسهت مرة ثانية وسهت مرة ثانية. نعم نعم، هذا السهو المركب. الله أعلم، لعل نتأمل فيها إن شاء الله ونتأمل جاهز الحلقة القادمة بإذن الله. سألت أيضا سؤال مهم في الحقيقة، البعض يعني أصبحت الآن ظاهرة وإن كانت لسه منتشرة بشكل كبير، لكنها أصبحت موجودة، اللي هي تربية الكلاب عجلكم الله في البيوت. الآن في من يزور هؤلاء الأشخاص اللي يربون الكلب في بيتهم، طبعا هي في النهاية تجلس على الكنبات وربما يعني يلمسونها وإلى آخره، هل من يأتي من الخارج وهو لا يتعامل مع الكلب مباشرة لكن يعني يتأثر بموضوع النجاسة وعدمها؟ أيضا هؤلاء الأشخاص الذين يربون الكلب في خروجهم وزيارتهم للآخرين، هل ينقلون النجاسة أم لا؟ أولا لا يجوز تربية الكلاب إلا أن يكون الكلب كلب صيد أو حرث أو ماشية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله، وقال من أجله كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان، والقيراط جاء تفسيره في حديث الجنازة بأنه مثل جبل أحد، يعني كل يوم تذهب من حسنات، حسنة جمعها من صلاة وصدقة وصيام، كل يوم تذهب منه بسبب وجود هذا الكلب في البيت، إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية. وقاس على ذلك الكلاب البوليسية التي يعني كلاب البوليسية التي يحتاج إليها في مثلا الكشف عن المخدرات والمتفجرات ونحو ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من اقتناء الكلاب في البيوت بدون حاجة وإنما تقليدا للنصارى ويضعون الكلاب في بيوتهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أولا أن من يفعل ذلك ينقص من عمله ومن أجله كل يوم قيراط أو قيراطان. والأمر الثاني أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، والملائكة تدخل بالرحمة، فإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين، والشياطين أعداء بني آدم فيؤذون أهل البيت، يؤذونهم أولا بالإعانة على السحر، ثانيا يؤذونهم بالكوابيس المزعجة ونحو ذلك. الأمر الثالث أن نجاسة الكلب هي أغلظ النجاسات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، يعني ما يكفي فيه غسلة واحدة ولا ثنتين، سبع مرات، ونجاسته أغلظ حتى من نجاسة الخنزير. فكيف يأتي الإنسان بهذا الكلب إلى بيته؟ ثم أيضا ما المبرر، يعني ما المبرر أن يؤتى بالكلب للبيت؟ يعني لبعض الناس ليس عنده تبرير سوى التقليد، ليس عنده أمر آخر. والمسلم إذا سمع الحكم الشرعي ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا. وأما بالنسبة للزيارة، الزيارة ليس لها علاقة بوجود الكلب، يعني من زارهم ينصحهم. وبالنسبة للنجاسة، الأصل في الأشياء الطهارة، الزائر يحمل الأمور على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهكذا أيضا لو زاروهم الأصل الطهارة فيحمل على الأصل، فالزيارة ليس لها علاقة بالموضوع إلا في مسألة النصيحة، بذل النصيحة. هذه الكلاب جزاكم الله أحيانا يعني يقع لعابها مثلا على خاصة الأطفال، مثلا على أيديهم ولا ملابسهم ولا غيره، يعني كل ما وقع عليه ينبغي أن يغسل بهذه الطريقة أم لا؟ نعم نعم، لعاب الكلب نجس إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني ولغ أصاب بفيه الإناء فليغسله سبعا، لا بد من سبع غسلات أولاهن بالتراب. هكذا إذا لو أصاب هذا اللعاب ملابس الأطفال ونحو ذلك، نجاسة نجاسة مغلظة. نعم صلى الله عليكم. أخونا حمد يقول إذا نسي المصلي وأتى بأذكار السجود، مثلا أتى بأذكار السجود في الركوع أو العكس، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يسجد سجود السهو، لأنه أخل بواجب من واجبات الصلاة، فإن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي العظيم في السجود من واجبات الصلاة وهي توقيفية، فإذا أخل بذلك فقد أخل بواجب من واجبات الصلاة، الواجب عليه أن يسجد، أن يجبر ذلك بسجود السهو. حتى لو كان مأموم؟ إذا كان إماما أو منفردا. نعم. وأما المأموم فالإمام يتحمل عنه جميع الواجبات. نعم. ليس فقط هذا الواجب، جميع الواجبات الإمام يتحمل عنه الواجبات في الصلاة، فالمأموم ليس عليه شيء، لكن الكلام فيما سبق إنما هو في حق المنفرد وفي حق الإمام. سؤاله الثاني، متى يشرع التورك في الصلاة؟ يشرع التورك في الصلاة في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، وعلى هذا فيشرع في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يشرع في صلاة الفجر، ولا يشرع في صلاة الجمعة، ولا في صلاة العيد، إنما يشرع في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. نعم. أشار إلى من رأى شخصا يتورك مثلا في صلاة الفجر، هل ينكر عليه؟ يبذل له النصيحة. نعم. يعني هذا ربما يكون قد فهم المسألة خطأ فينصحه، لكن بعض الناس قد يتورك ليس لأنه يعتقد أن هذا سنة، لكن لأن عنده مشاكل في الركبة فيرى أن التورك أيسر له. بعض الناس ربما يختار طريقة معينة في الجلوس في الصلاة بسبب مشاكل صحية. نعم. فمثل الأمر في هذا واسع، لكن لو كان يتورك اعتقادا أن ذلك سنة فينبغي أن يبذل له النصيحة ونبين أن التورك لا يشرع في صلاة الفجر، وإنما في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. عمر، ملخص سؤالها، من أخذ اللقطة هل يجب عليه أن يعرفها؟ هي تقول إني لا أريد أن أعرفها، فكيف تتخلص من هذا الموضوع؟ هل تعيدها إلى مكانها؟ ماذا تفعل؟ من أخذ لقطة تلتفت لها همة أوساط الناس فيجب عليه أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه سنة كاملة. والتعريف في وقتنا الحاضر أصبح ميسورا مع وجود وسائل الاتصالات، فبإمكانه أن يضع لافتة في المكان الذي وجد فيه هذه اللقطة، يقول مثلا عثر على اللقطة مثلا إذا كانت نقود على مبلغ نقدي في هذا المكان، ومن كان له فليتصل على هذا الرقم، وتبقى هذه اللافتة في المكان الذي وجد فيه اللقطة سنة كاملة، فإن لم يتصل عليه أحد فهي له، وإذا اتصل عليه أحد يسأل عدة أسئلة حتى يتأكد أنها له، فإن تأكد أن له يسلمها له. الأخت الكريمة التقطت هذه اللقطة وهي تلتفت لهمة أوساط الناس 150 ريال، فكان الواجب عليها أن تعرفها، فهي قد أخطأت في ترك واجب التعريف، والآن مضى على ذلك ذكرت يومان أو ثلاثة يومين، فلا يفيد التعريف الآن لأن صاحبها سيأتي في نفس اليوم يبحث عنها، فالآن التعريف لا يفيد، فعليها أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل أنها تركت واجبا وهو واجب التعريف، والأمر الثاني أنها تتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه. في حال أنها لأي سبب الأسباب يعني عرفت من هو صاحبها مثلا بعد بعد بعد فترة. نعم، إذا عرفت صاحبها تخيره، تقول أنا تصدقت بهذا المبلغ عنك، فإن شئت أمضيت أجر الصدقة لك، وإن شئت عوضتك ويكون أجر الصدقة لي. نعم. وبهذه المناسبة يعني من وجد لقطة وهو ويغلب على ظنه أنه لن يقوم بواجب التعريف يتركها، لأن بعض الناس يأخذ اللقطة ويفرط في تعريفها، يقصر في جانب التعريف فيعرض ذمته للإثم والمسؤولية. إذا كنت ليس عندك استطاعة أنك تعرفها اتركها، اتركها صاحبها سيأتي ويأخذها. ولهذا عند الحنابلة أنها يكره الالتقاط، ولكن وإن كان القول الراجح أنه يكره إلا إذا خشي على اللقطة من السرقة والضياع، ففيها حفظ مال أخيه المسلم. لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لن يقوم بواجب التعريف فيتركها في مكانها، لماذا يعرض ذمته للمسؤولية وللإثم؟ فبعض الناس يأخذ اللقطة ثم يقصر في التعريف ويقول أتصدق بها، أيضا هذا معنى شائع عند بعض، يأخذ اللقطة ويتصدق بها، هذا خطأ. الواجب إذا أخذت اللقطة تعرفها سنة كاملة وليس تصدق بها، فهذا مفهوم خاطئ عند بعض الناس. فإذا كنت ستقوم بواجب التعريف مدة سنة وإلا اتركها. نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. ريان الحمد سأل يقول: بالنسبة لشركات الأسهم الشركات في سوق الأسهم السعودي، يقول هو ذكر مثال أنه لو اشترى أسهم في عام 1440 وباعها في عام 1444، السؤال هل يجب عليه زكاة ومتى يدفعها؟ إذا بقيت عنده هذه الأسهم سنة كاملة فمعنى ذلك أن شركة الأسهم قد أخرجت الزكاة، فلا يجب عليه أن يزكيها. والمساهم إما أن يكون مستثمرا أو مضاربا يعني متاجرا، فإن كان مستثمرا فعندنا في المملكة العربية السعودية شركات الأسهم تدفع الزكوات لهيئة الزكاة، فلا يجب على المساهم أن يزكي. أما إذا كان المساهم متاجرا يضارب فيها ويبيع ويشتري، فهذا يجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول، وذلك بقيمتها السوقية، بقيمتها السوقية عند تمام الحول يخرج ربع العشر. أم محمد سألت سؤال مهم في الحقيقة، وهو فيما يتعلق بالصدقة بالمبالغ اليسيرة. هي ذكرت أن يتصدق الإنسان كل يوم بريال. كثير من الناس يعني ينظر إلى الصدقة على أنها بمبالغ كبيرة، أو مثلا ببناء مساجد أو بمبالغ يعني مجزية. لكن مثل هذا هل يعني يؤجر عليه إنسان، أو إذا احتسب الأجر فيه يعني يؤجر عليه ويتضاعف أجره أم لا؟ ليست العبرة بكثرة الصدقة أو قلتها، وإنما العبرة بالإخلاص لله عز وجل في هذه الصدقة، وأيضا في كونها تقع في يد محتاج إليها، وأيضا ما يحتف بهذه الصدقة من حفظ كرامة الفقير وعدم المنة عليه والأذى. هذه المعاني هي التي يرتفع بها أجر المتصدق. وقول أخت الكريمة أنها تريد أن تصدق كل يوم بريال، هذا شيء طيب، لأنها بذلك تضمن أنها كل يوم تدخل في دعوة الملك لها بالخلف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان من السماء، ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلافا. كل يوم ينزل هذان الملكان ويدعوان بهذا الدعاء. فمن تصدق لله بصدقة ولو بريال واحد دخل في دعوة الملك. فلذلك ينبغي أن يتصدق المسلم كل يوم بصدقة ولو بمبلغ يسير حتى ينال دعوة الملك، وأيضا يكون قد عمل صالحا. وقد جاء في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، يعني صيام نافلة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكين، وهذا موضع الشاهد، هذا دليل على أنه ينبغي تكون في الصدقة يومية، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فأبو بكر رضي الله عنه جمع هذه الأعمال الصالحة في يوم واحد، أصبح صائم صيام نافلة، أطعم مسكينا، عاد مريضا، تبع جنازة. ولذلك كان أفضل الصحابة، لأن يعني عنده مسابقة ومسارعة للخيرات، وربما يكون عنده أعمال أخرى غير هذه. فكون الإنسان يحرص على يتصدق كل يوم بصدقة ولو بمبلغ يسير ولو بريال، هذا أمر حسن. وقد روي عن أحد التابعين أنه التزم كل يوم أن يتصدق لله بصدقة، وذات يوم لم يجد، بحث ما وجد، فوجد في البيت بصلا، فأخذ هذا البصل يريد أن يتصدق به، فلقي أحد الناس وقال: رحمك الله، لم يجب الله عليك هذا، يعني صدقة تطوع ليست واجبة. قال: لا، أني أردت أن لا يمر علي يوم إلا صدقت فيه لله بصدقة، إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على البذل وعلى الصدقة وعلى الإنفاق وعلى الإحسان حتى يكون من المحسنين، فإن الله عز وجل يحب المحسنين. وقد تكرر: والله يحب المحسنين في القرآن 5 مرات، سبحان الله، 5 مرات تكرر في القرآن: والله يحب المحسنين. فينبغي أن يحرص المسلم أن يتصف بصفة الإحسان، ومن ذلك أن يعود نفسه على البذل وعلى الإنفاق، كلما وجد فقيرا وجد محتاجا ساعده ولو مبلغ يسير. صلى الله عليكم. نأخذ بعض الاتصالات. محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يعطيك العافية. تفضلي يا أختي. عندي زوجي رجال كبير ومقصر في الصلاة، ما يصلي، مقعد، صار مقعد، هو كان متهاون، وبعدين الحين يصلي بس بدون وضوء وبدون طهارة وبدون أي شيء، ونفسيته تعبانة، يعني من كل شيء لا يعني ما يتحملنا وتلفظ علينا، ما واجبنا اتجاهه، نصحنا ما خلينا شيء ما قلناه، بس ما في فايدة. طيب لا، لكن يصلي أحيانا، لا يترك الصلاة بالكلية، أحيانا يصلي بس بدون وضوء على غير طهارة. طيب ابشري يا ام محمد، عندك سؤال اخر؟ لا الله يعطيك العافيه. عبد الرحيم تفضل. يا عبد الرحيم. اي نعم. سؤالك يا اخي. الله يعطيك العافيه. يا شيخ انا سؤالي غريب شوي، انا اليوم صمت على اساس انه اليوم 13، انا فقابلنا احد الشباب اليوم فكان يعني لنا فتره منها، فقالوا الغداء ما الغداء، انا امتنعت من القهوه والشاهي لما جاء الصباح متذكر اني صايم، لكن لما جاء الغداء والله اني نسيت تماما ولا ذكرت اني صايم، فتغديت معه وشبعت يعني ذكرت في ذكرت في القهوه والشاي ونسيت في الرز وفي اللحم. لا لا هذا في الصباح، هذا في الصباح يا شيخ، لكن الغداء لما جاء يعني سؤالك انك اكلت وانت ناسي. نعم اكلت الغداء وشبعت ما شاء الله شبعت وانا والله صايم ولا اتذكر شيء، متى تذكرت تذكر. لا تقول انك حليتها بعد الغداء يا ابو هذا اقول هذا اطعمك الله وسقاه رزق سقاه الله اليك الحمد لله جمعت بين الاجر والغداء ايضا. نعم يعني انت سؤالك عن حكم صيامك ولا لا؟ اي هل انا يعني صيامي صحيح او كان غير صحيح؟ فقط هذا السؤال. ابشر عندك سؤال اخر. جزاك الله خير. حياك الله. ابو غرسه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعد مساءكم بكل خير. يا اهلا وسهلا تفضل يا غالي. سؤالي يا طويل العمر السلام، حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير سفر واي عذر يعني. نعم. فسؤالي لو اقتديت هذا الشيء هل يجوز او لا؟ طيب لو ايش؟ ولو اقتديت يعني هذا الامر يعني يجمع بدون. طيب عندك سؤال اخر يا ابو غرسه؟ شكرا شكرا. يا اهلا وسهلا. مريم تفضلي. يا مريم. سام. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ابغى الشيخ يا بوي. الشيخ يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. ابي لو سمحت الرقم الخاص بسالك سؤال ما ابغى اساله على الهواء. طيب ابقي معنا الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم. شكرا جزيلا. بقي اتصال. يلا. لا ابو عمر تفضل. يا ابو عمر. اي نعم نعم. تفضل يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤالين. تفضل. هل يقال عن أهل الفترة الذين لم يبلغهم الإسلام أنهم ليسوا كفار ولا مسلمين؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل عدم الرضا بحكم القاضي يعني يعتبر يعني عدم رضا بحكم الشرعي مثلا كفر أكبر أو أنه يعني يعد معصية؟ طيب بقي شيء؟ الله يبارك فيك. حياك الله يا اهلا وسهلا. طيب نواصل الاسئله. اخونا يوسف يقول ما هو افضل ذكر مطلق يقول في كل الاوقات؟ افضل الذكر هو ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حب الكلام الى الله اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فهذه بعد القران هي افضل الذكر وحب الكلام الى الله تعالى. فانا اقول اخ الكريم الزم هذه الكلمات الاربع، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحسن الله عليكم. أبو عبد الله يسأل عن صفة التمويل السائدة الآن في البنوك، وهي اللي هو أن يبيعوا سلعة على الشخص الذي يرغب في التمويل ثم بعد ذلك يوكل البنك في بيعها وينزل مبلغ في حسابه، فهل هذه مشروعة أم لا؟ هذه على صورتين. الصورة الأولى ألا تتحقق فيها الضوابط الشرعية، ومن أهمها التملك والتعيين. فإذا كان ليس فيه تملك ولا تعيين ولا يعطى العميل شهادة تخزين أو شهادة يسمى شهادة تخزين أو شهادة ملكية بحيث يذكر فيها الرقم رقم هذا المعدن التسلسلي، ولو أراد لاحتفظ بهذا المعدن ولو أراد لطلبه أيضا، فهذا لا يجوز. هذا هو التورق المنظم الذي منعت منه المجامع الفقهية لأنه صوري، يعني كان العملية عملية صورية مجرد توقيع أوراق يحصل على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. الصورة الثانية أن تتحقق الضوابط الشرعية وأن يكون هناك بيع وشراء حقيقي فيباع المعدن على هذا العميل ويتملكه ويقبضه ويتعين له بموجب رقم تسلسلي ويعطى شهادة على التعيين شهادة تخزين فثم بعد ذلك هو بعدما يتملك ويقبض ويتعين له هو بالخيار، إن شاء احتفظ به، إن شاء طلب أن يشحن إليه، وإن شاء وكل البنك في بيعه. قد يعني أيضا يرغب أن يبيعه بنفسه، لكن فيها صعوبة خاصة في الأسواق الدولية مثل سوق المعادن، يعني في صعوبة في أن يتولى بيعه بنفسه، فالبنك يريد أن يخدمه مجانا، فلا بأس أن يوكل البنك في أن يبيعه له، لكن بعد تحقق هذه الضوابط والتي من أهمها التملك والتعيين والقبض. فإذا تحققت هذه الضوابط فلا بأس بذلك، والله تعالى يقول وحل الله البيع، هذا بيع وشراء، بيع وشراء حقيقي. وهذا الذي سأل عنه الأخ الكريم من التمويل من بنك الإنماء من الصورة الثانية الجائزة التي تنضبط فيها الضوابط الشرعية، ما يعني يوجد لدى الإنماء والراجح والبلاد هو من الصورة الجائزة التي تتحقق فيها الضوابط الشرعية. نستأذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت تقول زوجها كبير في السن وتذكر أنه مقصر في الصلاة، وإذا صلى فإنه يصلي بدون وضوء، وتتكلم عن يعني أنه في تعامله معهم يعني تعامل فيه نوع من الحدة، فما توجيهكم في هذه الحالة؟ الصلاة هي عمود دين الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. لهذا قال عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. في الآية إشارة إلى أن من أضاع الصلاة ليس بمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا فترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن ملة. أما إذا كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا فلا تصل المسألة لدرجة الكفر، لكن على خطر عظيم يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يصلونها أحيانا يتركونها أحيانا وأحيانا يؤخرونها، فهؤلاء هم الساهون، توعدهم الله عز وجل بالويل. فنقول أختي الكريم، من حيث الحكم إن كان زوجك من القسم الأول أنه ما يصلي ما يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، وإن صلى صلى بغير وضوء كما ذكرت، فلا يحل لك أن تبقي معه. لا يجوز أن تبقي معه. ويعني ينبغي أن تخبريه وتصارحيه بهذا وتقولي هذا هو الحكم الشرعي، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فالله تعالى يقول: لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. أما إذا كان من القسم الثاني أنه يصلي أحيانا وترك الصلاة أحيانا، عليك أن تستمري في منصحته وأن تدعو له بالهداية، لعل الله عز وجل أن يهديه، ويمكن أن ترسل له مقاطع تبين أهمية الصلاة أو كتيبات أو نحو ذلك. في نقطة مهمة فيما يتعلق بنصح كبار السن، خاصة من عندهم مرض، أحيانا قد يكون فيه يعني يعامل كبار السن بنوع من الحدة ومن الشدة في التعامل معهم، مع عدم مراعاة نفسياتهم وسنهم وأيضا كذلك الأمراض التي يمرون بها. توجيه بهذا الخصوص بحيث أنهم ما يضغطون عليه بطريقة هي تجعله يعني لا يستجيب لهذا النصح. نعم، ينبغي أن تكون النصيحة بالرفق وباللين وباللطف. وإذا كان الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى أكبر الطاغية في التاريخ، في تاريخ البشرية، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال الله لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنفس البشرية مفطورة ومجبولة على النفرة من الشدة والغلظة، فلا بد من اللين في الدعوة عموما وفي النصيحة عموما. ويتأكد هذا في حق كبار السن الذين ربما يعانون من مشاكل صحية، يتأكد أن يكون معهم اللطف واللين، لكن لا بد من أن يستمروا في النصيحة، لأنهم بهذا ينقذونها من النار. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فوقايته من النار تكون بنصحه. وكل إنسان له مفتاح، كل إنسان له مفتاح، يبحثون عن مفتاح أبيه، من هو الذي يؤثر عليه، من الذي يقبل منه، فيطلبون منها أيضا أن يبذل له النصيحة. عبد الرحيم يقول إنه صام صيام نفل ودعي إلى الغداء ما شاء الله وتغدى حتى شبع، ثم تذكر بعد ذلك أنه صائم، فهل صيامه صحيح؟ لا. نعم، صيامه صحيح، لأنه لما أكل وشرب ناسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صام أحدكم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. وفي لفظ: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنقول للأخ الكريم: صومك صحيح والحمد لله، يعني هذا الغداء الذي أكلته هذا أطعمك الله وسقاك. نعم. أبو غرسة سأل عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، يقول هل هذه يطبق لأي شخص؟ لا لا يطبق هذا الحديث، أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره، نقل الإجماع الترمذي وغيره، فلا يؤخذ الحديث ظاهري، لا بد أن يعني ينظر النصوص مجتمعة، والذين يأخذون بطرف من النصوص ويتركون النصوص الأخرى هذه طريقة أهل الزيغ. الله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم. هذا الحديث أجيب عنه بعدة أجوبة، هو ليس على ظاهره، العلماء أجمعوا على أن الجمع بين الصلاتين غير عذر معدود من الكبائر. فهذا الحديث أجيب عنه، أولا قيل إن هناك عذر خفي على ابن عباس قاله مالك وأيوب، قالوا أنه كان فيه مطر في المدينة، وقيل كان فيه وباء. ابن عباس كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فقيل كان هناك عذر خفي على ابن عباس، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعا صوريا، أخر الظهر لآخر وقتها وقدم العصر لأول وقتها، وأخر المغرب لآخر وقتها وقدم العشاء لأول وقتها، وهذا قد جاء في رواية عند النسائي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع للمطر، المطر النزل، لكن ابن عباس نفاه هنا، نفاه، ولذلك في هذا القول من أضعف الأقوال. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بصفته المشرع لأمته لأنه أراد أن لا يحرجهم، ففعل ذلك حتى لا يلحقهم الحرج بترك الجمع. وبكل حال يبقى هذا الحديث من الحديث المشتبهة، والقاعدة رد المتشابه إلى المحكم، والنصوص المحكمة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم جواز الجمع من غير عذر، فلا يؤخذ بظاهر هذا الحديث. أم علي تفضلي. يا أم علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. عندي ثلاث من الله يعطيك. السؤال الأول. السؤال الأول، في شباب سافروا إلى خارج المملكة. نعم. بعد 10 أيام يجمعون يبصرون. طيب. السؤال الثاني. الثاني، فيها شباب أهلهم في مكة يبقينين، وهم واحد منهم في جدة واحد في ينبع. منهم متزوج ومنهم غير متزوج، فلا بغوا عمره ولا حج، يعني منين يحرمون؟ هم ساكنين، واحد ساكن بجدة واحد ساكن بينبع. أيوة، لا بغوا عمره ولا حج، منين يحرمون؟ طيب السؤال. هم وأبوهم في مكة. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، السؤال الثالث يا شيخ، الحرمة عليها أن تأخذ زينتها عند كل المسجد، ولا تصلي بملابس المطبخ وملابس البيت، ولا ملابس، ولا انكشف يدها ولا شعرها. أبشر أبشر يا أم علي، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم محمد تفضلي. يا أم محمد، أم محمد، يبدو لي. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. لو سمحت، حكم العملات الرقمية. طيب، عندك سؤال آخر؟ أيضا الاستدلال بحديث ضعينة في سفر النساء من غير محرم أو في حالة الأمن. طيب، أبي الرد عليه. أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أم محمد أيضا تفضل يا أم محمد. يا أم محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. فيه حرمة طالبة الطلاق من زوجها وطلبت مؤخر 100,000 مع الطلاق، هذا ملزم الرجال يعطيها هذا المبلغ ولا لا؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا يا شيخ. الله يحييك. طيب أبو عبد الملك تفضل. يا أبا عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. سؤالي الأول شيخنا، الله ينفع بالإسلام والمسلمين. آمين. شيخنا، من يعني نام عن سنة الفجر، يعني استيقظ والإمام يقرأ ولم يصلي السنة إلا بعد طلوع الشمس، هل تجزي عن الفضل الوالد في ركعتين الضحى إذا لم ينوي ذلك؟ طيب السؤال الثاني. وهل له أن يشرك في الأجر، يعني ينوي أنها صلاة الضحى مع سنة الفجر؟ طيب. المسألة الثانية أيضا شيخنا، من صلى في مسجد قباء صلى سنة الفجر بعد أن فاتته صلىها بعد شروق الشمس في مسجد قباء، هل أيضا يحصل على الفضل الوارد من توضى في بيته وصلى ركعتين أم لابد أن يكون له نية مستقلة؟ أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. المسألة الأخيرة شيخنا، تفضل. شيخنا، هل هناك ضابط في القواعد من النساء، هل هناك ضابط في المصافحة أم أنه لا يجوز على الإطلاق؟ أحسن الله عليكم. حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو عمر سأل عن أهل الفترة، هل يكونون لا مسلمين ولا كفار؟ نعم، أهل الفترة لا يحكم عليهم بإسلام ولا بكفر، لأنهم يمتحنون يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته، فإن نجحوا في هذا الامتحان دخلوا الجنة، وإن لم ينجحوا دخلوا النار، كما أن الناس الآن يعيشون في اختبار، نحن في حياة الدنيا في اختبار. أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، وأهل الفترة هم الذين لم تقم عليهم الحجة، لم يبلغهم الإسلام، كالذين ماتوا في الجاهلية قبل البعثة، وأيضا حتى في الوقت الحاضر من لم يبلغه الإسلام يكون حكمه حكم أهل الفترة، وأيضا من بلغ مجنونا فأيضا حكمه حكم أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة. نعم. سؤال أو عفوا أخونا مسفر سأل عن السؤال عن عن من لم يرضى بحكم القاضي، هل يكون هذا ينطبق عليه حكم من لم يرضى بحكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إن كان لم يرضى بحكم القاضي من باب أنه لا يرضى بحكم الشريعة، هذا على خطر عظيم، أنه يعني أعرض عن حكم الله ورسوله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا هم معرضون، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أما إذا كان عدم رضاه لأنه يعتقد أن القاضي لم يصب حكم الشريعة وليس لعدم رضاه بالشريعة، فهذا لا شيء عليه، قد مثلا يعتقد أن القاضي لم يوفق في إصابة الحكم الشرعي فلم يرضى بطريقة القاضي مثلا واجتهاده، وأنه لم يوفق للحكم الشرعي، فهذا لا شيء عليه. أم علي تقول: من سافر وجلس في سفره 15 أيام وتتمة لهذا، ولذلك الجهات القضائية إذا لم يرضى الإنسان بحكم القاضي أتحت له فرصة فإن يعترض عند دوائر الاستئناف. أم علي تقول: من سافر لمدة 10 أيام هل يجوز له الجمع والقصر؟ نعم، يجوز له الجمع والقصر على القول الراجح، ما دام أن المدة أقل من 20 يوما فيجوز له الجمع والقصر. سألت أيضا: من كان يسكن في جدة أو في ينبع من أين يحرم؟ من كان يسكن في جدة فيحرم من جدة، لأن جدة دون المواقيت، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. وأما من كان من ينبع ف يعني ينبع أظنها تبعد يعني خارج المواقيت، صحيح. نعم. إيه، فإذا كانت خارج المدينة نعم فيحرم من أقرب ميقات، لا بد من يحرم من الميقات، من الميقات الذي يمر المدينة، من الميقات الذي يمر به. نعم. إذا كان ميقات المدينة ميقات الحليفة، لكن ربما أن ميقات الجحفة يكون أقرب لهم. نعم. المهم أنه يحرم من الميقات. أشارت النقطة تقول إن إنهم يسكنون في واحد في جدة واحد في ينبع، لكن أهلهم والديهم يسكنون في داخل مكة، فهل هذا يؤثر في الحكم ولا؟ نعم يؤثر في الحكم، يكون لهم الخيار، إن شاءوا أحرموا من الميقات صاحب ينبع ومن جدة من كان في جدة، وإن شاءوا أخروا الإحرام إلى بيت أبيهم، لأن بيت الأب يعتبر بيت للإنسان، فتعتبر له إقامتان، إقامة في بيت والديه وإقامة أخرى في بلد آخر، فهم بالخيار، إن شاءوا أخروا الإحرام إلى مكة في بيت والديهم، وإن شاءوا أحرموا صاحب جدة من جدة ومن الذي في ينبع من الميقات. بقي معنا 5 دقائق والأسئلة كثيرة. أم محمد سألت عن حكم العملات الرقمية. العملات الرقمية فيها قولان للعلماء المعاصرين، قول المجيزين وقول المانعين، وأنا حتى الآن متوقف فيها، لم يتحرر لي شيء، لعل إن شاء الله تعالى إذا تحرر شيء آتي بالجواب إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. سألت أيضا عن من يستدل بحديث الضعينة لإجازة سفر المرأة بدون محرم. هذا الاستدلال غير صحيح، لأن حديث الضعين إنما هو مجرد إخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن أشراط الساعة، أشراط الساعة قد يكون بعضها محرم، قد يكون بعضها جائز، قد يكون، فبحسب يعني مجرد إخبار، مجرد إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وفسره بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره يعني بكثرة العقوق، وأن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر محرم سيقع. وقد يكون الإخبار عن أمر واقع، مثل أنه لا تقوم الساعة تخرج النار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الأبل ببصرة بالشام، وهذا قيل أنه قد وقع في المدينة. فالإخبارات عن أشراط الساعة لا يؤخذ منها حكم شرعي، لا الوجوب ولا التحريم، إنما هي إخبار عن أمر سيقع، ومن ذلك حديث الضعينة. أم محمد تقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها، وطلبت أيضا أن يدفع لها المؤخر الذي اتفقوا عليه، فهل هذا حق لها أم لا؟ نعم، هذا حق لها إذا كان طلب الطلاق لسبب، وطلبت الطلاق وهو بمجرد الطلاق يحل المؤخر، مؤخر يحل إما بالوفاة أو بالطلاق، فحتى لو لم تشترط أن يحل المؤخر هو سيحل تلقائيا بمجرد الطلاق. لكن لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا. أما إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس، فكما جاء في الحديث أي امرأة سال زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها راحة الجنة. لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع بدون سبب، هذا لا يجوز، لكن إذا كان ذلك لسبب معتبر شرعا فلا بأس. أبو عبد الملك سأل فيما يتعلق بمن أخر سنة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، فهل يجوز له أن أو يشرع له أن يجمع فيها عدة نيات، مثلا سنة الضحى وكذلك ركعتي الفجر؟ لا يجمع، ليس له الجمع في هذه الحال، لأن سنة الفجر مقصودة لذاتها، وكذلك ركعتي الضحى أيضا مقصودة لذاتها، وهنا لا يكون في تداخل بين سنة الفجر وبين ركعتي الضحى، إنما التداخل في الصلاة غير المقصودة لذاتها، مثل تحية المسجد. لو أنه دخل المسجد مثلا وقت صلاة الضحى فصلى ناويا الضحى فتكفي عن تحية المسجد، ومثل مثلا ركعتي الوضوء ليست مقصودة لذاتها، فإذا توضأ مثلا للضحى ونوى بذلك الضحى وركعتي الوضوء أغنت عن ركعتي الوضوء. فإذا الضابط في هذا أن الصلاة إذا كانت مقصودة لذاتها لا تتداخل مع غيرها، أما إذا لم تكن مقصودة لذاتها فإنها تتداخل مع غيرها. أيضا من أراد أن يذهب إلى مسجد قباء نفس القضية، هل هو لابد أن يستقل هذا بنية مستقلة، أم أنه يمكن أن يجمع فيها عدة نيات يعني فيما يتعلق بالركعتين؟ الأفضل أن يستقل بنية حتى ينال الفضل الوارد في الحديث، لأنه قال ثم صلى ركعتين، فالأفضل أن يستقل ذلك بنية. سؤال الثالث: ما معنى القواعد من النساء، وما الأحكام المترتبة على ذلك؟ القواعد من النساء يعني المرأة الكبيرة من النساء العجوز التي بلغت درجة أنها لا ترجو النكاح، يعني لو كانت أرملة مثلا لا ترجو أن أحدا يتقدم لخطبتها لأنه قد بلغت من السن عتية، فهذه هؤلاء هن القواعد من النساء. وقد أباح الله تعالى لهن أن يضعن ثيابهن، فقال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجو النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لكن انظر كيف أن الله سبحانه لما أباح ذلك اشترط شرطا، قال: غير متبرجات بزينة. سبحان الله، يعني حتى القواعد النساء اشترط الله تعالى ألا يتبرجن بزينة، وهذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب، وأنها من القضايا الأساسية الكبيرة في الشريعة الإسلامية. ثم أيضا لما أباح الله تعالى القواعد من النساء أن يضعن ثيابهن وشرط أن يكون ذلك بدون تبرج بزينة، قال ربنا بعد ذلك: وأن يستعففن خير لهم، يعني كون هذه المرأة الكبيرة في السن لا تضع ثيابها وتتحجب هذا خير لها، وهذا يدل على عظيم عناية الشريعة بقضية الحجاب. فأيضا من الأحكام المتعلقة بالمرأة الكبيرة في السن التي من القواعد من النساء أنها تجوز مصافحتها من قبل الرجال، ذكر ذلك الفقهاء، وذلك لأمن الفتنة ما دام أنها كبيرة في السن وأباح الله تعالى وضع ثيابها، والفتنة هنا مأمونة، فيجوز مصافحتها، ولكن كما قال الله سبحانه وإن يستعففنا خير لهم. انتهى الوقت، لكن نسيت سؤال لأم علي فيما يتعلق بالمرأة، هل يجب أن تأخذ زينتها لأجل الصلاة في بيتها، أم أنها يمكن تصلي مثلا بالملابس اللي تطبخ فيها ولا؟ أولا الوجوب أخذ الزينة ليس واجبا، إنما هو مستحب، الواجب هو ستر العورة فقط. المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه، وكذلك الكفين والقدمين على القول الراجح يستحب ولا يجب. أيضا المرأة كالرجل ينبغي أن تأخذ زينتها في الصلاة بالملابس المناسبة للصلاة، فلا تأتي بملابس المطبخ أو ملابس رثة وتصلي فيها، إنما تلبس الملابس اللائقة بالصلاة وبمقام ونجاة الله عز وجل. شكرا مقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والأخوات المشاهدين، شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا بدر آل مفرح من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.